وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها النار ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرن تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله

إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة. الله يجيدك من نعيم الله فتح الله لك. وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به وعلى الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله الله.

ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. شوية كمان امسك البتاع من تحت ولفت شوية كمان انت وقاعد انت واقف العصاية العصاية فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. No, it's not.